تبيعنا ديما معنا. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. قبل أن نبدأ في تفسير هذه الآية الكريمة، أود أن أذكركم بمسألة تتعلق بالآية السابقة وكنت قد نسيتها في الدرس الماضي، وما أكثر نسياني في هذه السن، وهي أن الآية هي توبيخ وتنديد بموقف الكافر اليهود، وأيضا موقف المشركين الذي وردت في حقهم مثل هذه الصفات في سورة الرعد. وفي الوقت نفسه هي تحذير وإنذار للمسلمين بألا يقعوا في هذه الرذائل أو بعضها، وهذا التحذير يقتضي أن من شارك اليهود أو المشركين في هذه الصفات والرذائل أو في بعضها يكون جزاؤه مثل جزائهم أو بقدر مشاركته في هذه الرذائل. وإذا كان المسلمون الصادقون قد ورد في حقهم ضد هذه الرذائل، وهي في سورة الرعد أيضا: إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، إلى آخر الآيات. إلا أن هناك من المسلمين مع الأسف الشديد قديما وحديثا من يتصف بهذه الرذائل أو ببعضها، فنجد من المسلمين من ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ونجد منهم من يقطع من أمر الله به أن يوصل، ونجد منهم من يسجد في الأرض، وقد نجد منهم من يجمع هذه الرذائل الثلاث والعياذ بالله. وما نشاهده الآن في كثير من بلاد الإسلامية من ترويع الآمنين وتقتيل الأبرياء والمآسي التي تعرفونها، هذا ليس إلا نقضا لعهد الله، وليس إلا قطعا لما أمر الله به أن يوصل، وليس إلا إفسادا في الأرض. نسأل الله العافية والحماية. فهذه النقطة أردت أن أوضحها حتى لا يقال أن هذه الصفات خاصة بأهل الكتاب فقط، مع الأسف الشديد قد يتصف بها مسلمون. ونشرع في تفسير قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. نلاحظ أن هذه الآية وردت في صيغة استفهام: كيف تكفرون بالله. ونجد كثيرا من الحقائق في القرآن الكريم تأتي على صيغة استفهام. قد يسأل سائل يقول: ما القصد من إرادة هذه الحقائق الإيمانية والعقائدية وما يشابهها من أحكام تأتي بصيغة استفهام؟ لابد أن يكون هناك سر وراء هذا الاستعمال. الاستفهام في أصله وحقيقته هو الاستفسار عن شيء يجهله السائل. عندما يجهل شخص شيئا ما يسأل عنه ليعرفه ويعلمه، فشخص تقول ما اسمك، تسأل عن اسمه لأنك تجهل اسمه، أو تقول كم الساعة لأن تجهل الساعة الآن، وهكذا. كل سؤال في الأصل واستفهام هو لمعرفة ما يجهله السائل والمستفهم. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من هذا القبيل. لكن هذا الاستفهام في حقيقته وأصله قد يخرج الاستفهام عن معناه الأصلي إلى معان مجازية أخرى، وهذه المعاني المجازية يقتضيها المقام وتكون من أساليب البلاغة. نذكر منها بعضها، وهذه الأساليب تختلف كلية عن الاستفهام الحقيقي، وهي طلب المعرفة ومعرفة ما يجهله السائل. لا، السائل يعلم الجواب ولكنه يثير المسألة في صيغة استفهام. هناك أغراض كثيرة موجودة في علم المعاني وهو فرع من علوم البلاغة، نذكر منها لإعطاء فكرة عامة. منها إرادة النفي، صيغة استفهام يراد منها النفي، مثلا فمن يهدي من أضل الله، صيغة استفهام، لكن ليس المقصود بها هو سؤال من الذي يهدي من أضله الله وأغواه، لا، وإنما يريد ليس هناك أحد يهدي من أضل الله. إذن الصيغة صيغة استفهام، ولكنها ليست استفهاما حقيقيا كما وضحنا، وإنما يراد بها غرض آخر وهو النفي. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ واستفهام، لكن يراد به النفي. أليس جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ استفهام بالهمزة، لكن ليس المقصود به الاستفهام، وإنما المقصود به النفي، أي أنت لا تنقذ من في النار. هذا غرض من الأغراض التي يقصد بها بإخراج الاستفهام عن حقيقته الأصلية. قد يكون الغرض الاستفهام التعجب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. طبعا هم لم يسألوا هذا السؤال لأنهم يعرفون النبي أنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، هذا شيء بديهي لهم، لكن يتعجبون كيف يكون هذا الذي هو بشر مثلهم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ومع ذلك هو رسول ومبعوث من عند الله ويوجههم وينذرهم ويبشرهم. إذا المقصود التعجب وليس مقصود الاستفهام الحقيقي. أيضا وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. سليمان عليه السلام تفقد جنوده من الطير وتعجب واستغرب من غياب الهدهد، لأن الهدهد اعتاد وكل الجنود اعتادوا ألا يغيب أحدهم إلا باستئذان، استئذان الغائب، وهو تعجب. هذا على غير عادة الهدهد، كان عندما يغيب لعذر كان يستأذن من القائد ويأخذ الإذن ويغيب، لكن هذه المرة وجده غائبا ولم يأخذ الإذن فتعجب من ذلك، ولا يريد أن ما لا أرى لا أرى لا. قد يكون الاستفهام لغرض التقرير كقول فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هذا كلام موجه إلى موسى عليه السلام يريد أن يقربه بهذه الحقيقة، تقرير أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا استفهام تقريري. ألم نشرح لك صدرك، استفهام تقريري يراد به الإقرار بموضوع الاستفهام. يكون الاستفهام أيضا للتوبيخ أو للإنكار، أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة، في إنكار وفي توبيخ. أيضا قد يكون الاستفهام للأمر، فهل أنتم مسلمون؟ أي أسلموا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أي انتهوا. وهكذا، هذه مجرد أمثلة، والأغراض كثيرة، من أراد الاطلاع عليها فليرجع وليدرس علم المعاني، منها الاستبطاء ومنها النهي ومنها التحقير ومنها التشويق ومنها الوعيد، عدة أغراض. والمقصود أن نعطي فكرة عامة، وربما هذه الفكرة تشجع الطلبة على دراسة علم البلاغة وعلم المعاني. لكن السؤال، إذا كان المقصود من السؤال ليس الاستفهام، لأن السائل يعلم الجواب، لكن لماذا يورد هذا الاستفهام لإرادة المعاني؟ أولا، هذه المعاني نفهمها ونستنبطها من السياق ومن المعنى. قد يقول قائل كيف أعلم النهي والإنكار والتوبيخ والأمر والتقرير؟ هذا على حسب الفهم وعلى حسب السياق. المعنى هو الذي يبرز المعنى المجازي المراد من الاستفهام، وهذا لابد أن تكون له عنده معرفة باللغة العربية وعنده ذوق أدبي حتى يستطيع أن يستنبط المعنى. وكذا ورد أن يستعينوا بكتب التفاسير وكتب البلاغة، يستعينوا بها لتوضيح المراد من الاستفهام. فإذا لماذا يؤتى بهذا الاستفهام للأغراض التي ذكرنا بعضها والأغراض التي لم نذكرها؟ مثلا في النفي، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ استفهام. لماذا لا يقال أصلا بطريق الخبر ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذه جملة خبرية ليس فيها استفهام. لكن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا استفهام. ما الفرق؟ عندما تقول بصيغة الخبر ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا كلام من عندك أنت الذي تكلمت به. لكن عندما تقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، تريد أن يكون الجواب من المخاطب، لأن الجواب من المخاطب اعتراف وتقرير منه، فيكون الكلام أبلغ. أما أنك تقول الكلام، هذا وجهة نظرك خاصة. هل ليس الجزاء ليس الجزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن عندما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لابد، لأن من تسأله لابد أن يجيب، لأن في الخبر ليس مطلوبا منه أن يجيبك، لكن في السؤال المفروض هو مطالب بالإجابة. ولهذا عندما نقول عندما شخص يسأل ولا يجيب، نقول هرب من الإجابة، لا نقول لم يجب، يعني لم يواجه الواجب الذي يجب عليه وهو الإجابة، هرب منها خوفا من المواجهة. إذن في ضرب ورد ثامن. عندما يقول فرعون ألم يربك فينا وليدا، هو يعرف أن فرعون أنه رباه، لم يقل له نحن ربيناك وأنت وليد، يعني هذا إقرار من فرعون قاله، وليس مطلوبا من موسى عليه السلام أن يجيب، لأن هذا خبر. لكن عندما يقول ألم نربك فينا وليدا، هذا يقتضي البلاغة، وهو أن يريد من موسى أن يجيب عن السؤال، فيكون ذلك إقرارا منه واعترافا وحجة عليه، لأن الاعتراف سيد الأدلة كما يقولون. إذن فيه غرض بلاغي لهذا الاستفهام، لم يكن عبثا، كان من البداية نحن ربيناك وأنت وليد، خبر. لكن أريد أن يثبت ويستخلص الجواب من فم موسى نفسه، لأن الذي يجيب يعترف بجوابه، مثل القاضي، القاضي يعلم بالأدلة واعتراف المجرم أمام النيابة مثلا بجريمته، يعلم أنه مجرم وأنه مجرم، لكن لا يقول أنت مجرم أنت مجرم، يقول هل أنت مجرم هل أنت مذنب، لماذا يريد أن ينطق هو بلسانه حتى يكون ذلك اعترافا منه، والاعتراف سيد الأدلة كما قلنا. كذلك مثلا هل أنت منتهون، ماذا لم يقل مثلا الله انتهوا، بعدما بين لهم سيئات الخمر والميسر، وأن فهمت أن هذا الذي يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، فخطب هل أنتم منتهون لم تنتهون، ليراد أن تكون الإجابة من المسلمين أنفسهم، ليكون ذلك إقرارا وتصديقا منهم بهذا الحكم. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه قال انتهينا يا الله، أياب تهاب عن نيابة عن جميع المسلمين، قال انتهينا يا الله. فإذن هذه كل المعاني تستخلص من كيفية السؤال. إذن السؤال أيضا لا يظهر في الجملة الخبرية التعجب والسخرية أو التهكم، أو أحيانا يكون أيضا السؤال يكون ما لكم لا تنطقون، كما قال إبراهيم هو الآلهة الأصنام ويسألهم ما لا تنطقون، تهكما، أنتم هذه الأصنام التي تعبدونها وترجعون إليها وتدعون أن تفعكم، أنا أسألها لتجب. وهذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق هذا الاستفهام التهكمي. هذه فكرة عامة عن الحكمة من كثير من الآيات القرآنية تأتي بصيغة سؤال، وفي ذلك البلاغة، والسؤال ينطوي على معان كثيرة لا يتضمنها الخبر أو الجملة الخبرية. وكل الأسئلة التي تكون على واردة من لسان الله سبحانه وتعالى هي أسئلة خارجة عن مفهوم الاستفهام الحقيقي، لأنه يتنزه سبحانه وتعالى أن يسأل عما لا يعلم، كلها لابد لها من غرض بلاغي من الأشياء التي ذكرناها أو لم نذكرها، لأنه لا يجوز، لأنه هنا سؤال في حقيقته الاستفسار عما يجهله السائل، وحاشا لله أن يعلم كل شيء. فكل هذه الأسئلة لابد أن تعرف حقيقتها وتعرف أيضا الغرض منها. الله يعلم أن عيسى لم يقل لقومه عبدوني واجعلوا اجعلوني إلها وأمي، لكن أراد سبحانه وتعالى أن يكون التقرير من لسان عيسى عليه السلام، لأن هذا لا أبلغ بالرد. هذا الذي اتهمتموه بأنه قال لكم اعبدوني واجعلوني إلها وأمي، هو هذا بلسانه يكذبكم ويرد عليكم، فيكون ذلك أبلغ في خزيهم ولعنهم وفضح افترائهم وأكاذيبهم. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم أميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ أدوات الاستفهام كثيرة، وكل أداة لها وظيفة. همزة الاستفهام، وهل، ومن للعاقل، وما لغير العاقل، ومتى للزمان، وأيانا، وأين للمكان، متعددة، وكل أداة لها وظيفة في الاستفهام. من أدوات الاستفهام كيف، كيف وظيفتها أن يسأل بها عن الحال، أحوال الشخص. فعندما يسألك شخص كيف أنت، أنت لا تجيبه أنا عبد الله بن عمر أو خالد بن حسن، لأنه لم يسألك عن ذاتك، يسألك عن حالك. اللي يفهم اللغة، السؤال عن الذات يكون من، لو قال لك من أنت قولوا أنا أحمد بن خليل مثلا، لكن قال كيف أنت. عندما تعرف وظيفة الأدوات الاستفهامية لا تجيبه عن اسمك، لأنه لا يسألك عن الذات، إنما يسألك عن الحال، ما هي حالك؟ تقول بخير، تقول سقيم، تقول مسرور. فإذا كيف يسأل بها عن الحال؟ كيف تكفرون بالله؟ يعني كيف حالكم وأنتم تكفرون؟ وهو استفهام فيه تعجب وفيه إنكار، أولا تعجب من هذه الحالة التي أنتم عليها، مما يستغرب ويثير العجب أنكم تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وتعرب كيف على حسب موقعها من الإعراب، عندما يكون بعد اسم تكون خبرا مقدما، كيف أنت وكيف حالك، تعرب خبرا مقدما، والاسم بعدها مبتدأ مؤخرا. قد تكون خبرا لكان كيف كنت أو كيف كنتم، قد تكون مفعولا ثانيا لظن كيف ظننت الأمر أو كيف حسبت المسألة، ولا أيضا تعرب مفعولا ثانيا لحسب أو لظن. عندما تدخل على الأفعال أحيانا في الأكثر تكون حالا، هنا في الآية الكريمة حال، حال من الضمير الواو الجماعة في تكفرون. كيف تكفرون؟ الأصل في الكفر بمعنى التغطية والحجب، كفر بمعنى غطى الشيء وحجبه، ومنه كفر النعمة. لماذا قال كفر النعمة؟ لأن ليكفر بالنعمة غطاها ولم يعلنها، وهو تغطية معنوية، حجبها، لأن الكفر هو جحد، والجحد تغطية وحجب، والشكر إعلان للنعمة، وبيان لها، وسمي الزراع كفارا كمثل غيث اعجب الكفار نباته، وسمي الزراع كفارا لانهم يغطون البذور والحبوب بالتراب. ايضا الكفر بالله هو كفر بنعمته، وايضا تغطيه على العقل، لان الذي يكفر بالله قد غطى عقله وعجبه عن التفكر في مخلوقات السماوات والارض وفي خلق الله وفي انفسهم، ولم يستعمله في معرفه الله والتدليل على وجوده وتوحيده، فكانه بهذا الكفر قد غطى عقله عن التفكير والتدبير وحجبه. هذا بالنسبه للمعنى اللغوي. ثم استعمل بالمعنى الشرعي أن الكفر هو الخروج عن عقيدة الإسلام، فكل خروج عن عقيدة الإسلام فهو كفر. وعقيدة الإسلام بالإيمان وبالتوحيد أو بنكران ركن من أركان الإيمان، نكران الرسل أو نكران أو التفريق بين الرسل أو نكر جحد الملائكة وجحد يوم الآخر، هذا كله كفر لأنه خروج عن عقيدة الإسلام. وجاء الكفر ويعنى به غير الخروج عن عقيدة الإسلام من باب التغليظ والتشنيع في بعض الكبائر، لا يزني زاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربا وهو مؤمن، في آخره جاءت، وهو من باب التغليظ والتشنيع. وبعض المذاهب أخذت بظاهر هذه المفردات، بل توسعوا أكثر، ما ورد في حق الكفار والمشركين طبقوه على المسلمين، ولذلك كفروا من يرتكب الكبيرة. ومع الأسف الشديد هذا أحدث فتنة عظيمة سواء في التاريخ الإسلامي أو في الوقت الحاضر. والذي عليه مذهب أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بالكبيرة، نعم هو عاصٍ وعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله، لكنه غير كافر. وهناك دليل واضح، وهو أن الكبائر كانت ترتكب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أصحاب الكبائر يقام عليهم الحد، لكن لم يعاملوا معاملة المرتدين عن دينهم. كذلك في عهد الخلفاء الراشدين، وحتى قال أهل السنة والجماعة أن الزاني لا يكون مؤمنا في حالة ارتكابه للفاحشة ثم يعود إليه إيمانه بعد ذلك، وكذلك في شرب الخمر، لكن ليس مع ذلك أن ينفصل وينقطع عن عقيدة الإسلام أصلا. فإذا كان مرتكب الكبيرة يعامل معاملة الكافر لعمل معاملة المرتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن أحدهم وهو صحابي كان يؤتى به، كان يشرب الخمر ويحد. في مرة من المرات يعني قال بعضهم لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى ذلك، قال إنه يحب الله ورسوله وهو يؤتى به لإقامة الحد عليه ويحب الله ورسوله، فكيف نكفره؟ وباب التوبة دائما مفتوح للعبد. إذن الكفر هو ما كان خارجا عن ملة الإسلام أو ما علم من الدين بالضرورة، أنكر الصلاة، أنكر الزكاة، أنكر الحج، أنكر الصوم، أنكر الجهاد، هذا ما علم من الدين بالضرورة، أو أنكر ركنا من أركان الإيمان. أما مرتكب الكبائر فندعوه إلى التوبة، وأيضا ننصحه بأن يعود إلى الله وينيب إليه. ولكن لا نعده كافرا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ الواو واو الحال، وهذا أول بيان للتعجب، يعني يعجب من أمركم ويستغرب أنكم تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. كيف يكون الناس أمواتا؟ بعضهم قال كانوا أمواتا لأنهم كانوا في الأجنة متركبين من أشياء هي ميتة، ولا يكون الإنسان حيا إلا بعد أن تنفخ فيه الروح. وبعضهم قال إن العدم، لأن شيء معدوم والمعدوم كالميت، كنتم معدومين لا ذكر لكم، كما جاء في قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. القائلون بأنه كان مركبا من عناصر موصوفة بالموت، أنا لا أميل لهذا الرأي، لأن الإنسان حتى قبل نفخ الروح فيه تكون أصلا من نطفة، وهي من تتكون من الحيوان المنوي وبويضة المرأة. إذن الحيوان المنوي فيه حياة، وإلا لم يكن أصل للتفاعل والتلقيح مع البيضة أي أثر، والبيضة أيضا فيها حياة، نوع من الحياة، لأن أي شيء فيه قدرة على النمو وعلى التطور فيه نوع من الحياة. النبات صحيح ليس حياة مثل الحيوان والإنسان، لكن ما دام هو يتغذى وينمو ويتطور فيه إذن نوع من الحياة. أيضا كيف يكون هذا ميتا في حكم العدم؟ ومن هذا الحيوان المادي ومن البويضة تتكون النطفة، ثم كيف النطفة تتطور إلى عنقة لو لم تكن فيها نوع من الحياة؟ لأن فيها قدرة على النمو والتطور، والعلقة هذه تصبح أيضا مضغة غير مخلقة، ثم مضغة غير مخلقة هكذا. ثم النفخة الأخيرة والحياة التي تكون بها إنسانا متكاملا تكون بالنفخة، هذه وجهة نظر، لكن قال بها بعض المفسرين، وأنا أمين أن كنتم أمواتا أي معدومين، لأن العدم كالموت أي لا ذكر لكم، كما جاء في الآية لم يكن شيئا مذكورا، لا شيء ينكر للإنسان قبل أن يوجد. فإذا نفسر وكنتم أمواتا أي بعدمكم وعدم وجودكم أصلا وعدم ذكركم، فأحياكم، أحياكم بالولادة طبعا وبالتطور الموجود في المعروف الإنسان، الزواج وأيضا الاتصال الرجل بالمرأة وأيضا إلى التلقيح بالحيوان المنوي، التطورات اللي جاءت في أول سورة النور إلى آخره، وجاءت بالفاء وهي عاطفة، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ما معنى الترتيب والتعقيب؟ أن المعطوف يكون مرتبا بعد المعطوف عليه، لابد من هذا الترتيب، وتكون بالتعقيب بمعنى ليس هناك مهلة بينهما. عندما تقول جاء سعيد فخالد، عندما تستعمل فاء العاطفة معنى أن خالد لابد أن يكون مجيئه مرتبا بعد مجيء سعيد، هذا معنى الترتيب، معناه بعد الفاء لابد أن يكون وجوده قبل بعد ما قبل الفاء. وأيضا أن تكون الفترة بينهما قصيرة جدا، ليس هناك مهلة، جاء سعيد بعده دخل خليل، هذا معنى الترتيب ومعنى التعقيب. الترتيب لابد من أن يكون المعطوف بالفاء بعد المعطوف عليه، والتعقيب أن يكون هذا الترتيب بلا مهلة طويلة، بأن المهلة قصيرة مباشرة يأتي هذا ثم يأتي هذا، هذا معنى التعقيب. كيف الترتيب والتعقيب؟ معروف الترتيب أن الحياة بعد الموت، هذا الترتيب. والتعقيب أن في آخر لحظة من العدم تكون النفخة في الروح وهي الحياة، ليس هناك مهلة بينهما. طبعا لا نعتبر العدم على طوله، إنما يحسب على آخر لحظة فيه. فإذا وقعت الفاء في محلها، أفادت الترتيب أن الإحياء بعد الإماتة وهو العدم، وأفادت التعقيب بأن الإحياء جاء مباشرة بعد آخر مرحلة من مراحل الإماتة، فأفادت الترتيب وأفادت التعقيب. هذا هو الدليل وبيان للتعجب، لأن قلنا الاستفهام للتعجب. العجب أنكم تكفرون بالله، وأن هذا الذي تكفرون به هو الذي أوجدكم، هو الذي أنشأكم، هو الذي خلقكم. فهل يعقل عاقل أن الذي كان سببا في وجودك أنك تجحده وتكفر به وتكفر نعمته؟ هل هذا يمكن أن يقبله عقل؟ هذا مما يثير العجب ويثير الاستغراب. شخص حتى بالنسبة للإنسان الذي كان ولي نعمتك وكان له الفضل عليك، أن من قلة المروءة أنك تخونه أو لا تطيعه، هذا بالنسبة للبشر. فكيف الذي خلقك وأنت كنت من عدم؟ هذا إذن معنى التعجب في الاستفهام. وكنتم أمواتا فأحياكم، إذن الأموات الأولى موتكم وأنتم من عدم لستم مذكورين، فأحياكم الإحياء هذا أي إحياء الولادة وهو المعروف، ثم يميتكم. لماذا تستعمل هنا ثم؟ وفي أحياكم استعمل الفاء، ما الفرق بينهما؟ ثم والفاء يجتمعان في الترتيب، يعني بعد ثم لابد أن يكون مرتبا على ما قبلها. لكن في الزمن يختلف، الفاء تفيد التعقيب بلا مهلة، ثم تفيد التراخي. ما معنى التراخي؟ امتداد المدة الزمن. فعندما نقول جاء سعيد ثم خالد، لابد أن يكون مجيء خالد بعد مجيء سعيد، هذا الترتيب، لكن بينهما مدة طويلة بخلاف الفاء. الفاء تعقيب، وثم للتراخي. ما معنى التراخي؟ امتداد المدة، اتساعها. لماذا قال فأحياكم ثم قال ثم يميتكم؟ واضح، لأن فأحياكم من العدم انتقلوا إلى الحياة مباشرة، لكن ثم يميتكم الإنسان يبقى عازقا ويعيش، الموت يكون بعد مدة، بعد مدة في تراخي. إذن هناك حكمة في استعمال أدوات العطف. الإماتة الثانية هي الإماتة الطبيعية التي يموتها كل البشر، وهذه الإماتة عادة تكون ممتدة. لا إنسان طبعا يحدث أن يولد المولود، لكن في الأكثر والمشاع أن أكثر الناس يعيشون مدة، فمدة حياتهم تمتد ثم تأتي الموت. إذن ثم هنا للتراخي للزمن، وهو هناك امتداد في المدة. إذن الموت الأول من عدم، ثم يميتكم الثاني الموت الطبيعي وأهل كل البشر بعد الإحياء طبعا. وعرفنا لماذا كان العاطف ثم يميتكم وفأحياكم بالفاء، الفرق بين التعقيب وبين التاريخ. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم يحييكم، ما المقصود بهذه الحياة الثانية؟ مقصود الحياة الآخرة، لأن الموت الثانية هي الموت الطبيعية. وجاءت ثم أيضا لأن بعد الموت وانتهاء الخلق تكون هناك فترة لقيام الآخرة، فإذا العطب ثم، وطبعا الترتيب لأن الإحياء في يوم الآخرة يكون مرتبا بعد الممات، هذا شيء طبيعي. إذن ثم يحييكم، الحياة الثانية هي مقصود بالحياة، حياة الناس بعد خروجهم من قبورهم وكانوا أمواتا، وهو يوم القيامة ويوم الحشر ويوم النشور ويوم الحساب والجزاء. إذن عرفنا الترتيب، وكنتم أمواتا، الموتة الأولى وهي موتة العدم وعدم الوجود، فأحياكم الإحياء بالولادة، ثم يميتكم الإماتة الطبيعية للإنسان، ثم يحييكم الحياة بعد الموت وهي حياة الآخرة يوم القيامة، ثم إليه ترجعون. طبعا بعد القيامة وقيام الناس من قبورهم وحشرهم والمرور على الصراط والوقوف في يوم كان مقداره 50,000 سنة، بعد ذلك يرجعون إلى الله للحساب والمجازاة. وجاءت أيضا ثم لوجود مهلة في فاصلة طويلة وهي التراخي الزمني، في الاصطلاح يسمى التراخي زمن. ثم إليه ترجعون. إليه جار مجرور متعلق بترجعون، والأصل ثم ترجعون إليه، لأن جار مجرور يتعلق بالفعل أو شبه الفعل، وعادة يكون جار مجرور بعد الفعل أو شبهه. لكن هنا تقدم، ما الفرق عندما تقول إليه ترجعون وأن تقول ترجعون إليه؟ عندما أقول ترجعون إليه تحتمل الجملة أنك ترجعون إليه وأن ترجعون إلى غيره، ليس فيه اختصاص وليس فيه قصر. لكن عندما تقدم الجار والمجرور على الفعل يكون فيه قصر واختصاص. ثم إليه ترجعون، أي لا ترجعون إلى غيره أبدا. بفرق تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص ويفيد القصر، لو تأخر لاحتمل المعنى ترجع إليه أو ترجع إلى غيره، هذا محتمل وهذا محتمل. لكن إليه المصير لا يكون المصير إليه، المصير إليه ممكن يكون مصير إليه وإلى غيره. إذن هناك سر في تقديم الجار والمجرور، وهو القصر، أن الرجوع إليه لوحده سبحانه وتعالى. أولا هذا فيه رد على المشركين الذين ينكرون يوم البعث، يعني إليه ترجعون، يعني لابد إليه من رجوعكم له. وجاء الفعل ببناء للمجهول، يعني ترجعون إليه ولو كنتم مكرهين، لابد من رجوع إليه، رضيتم أن ترضوا. وقرئ ثم إليه ترجعون في كل القرآن، وهي الفعل مبني للمعلوم وليس للمجهول. والفرق بينهما إليه ترجعون أن في معنى أن ترجعون إليه ولو بكراهكم لكم، لأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر وهم مكرهون. لكن على قراءة ثم إليه ترجعون بالبناء للمعلوم أن الرجوع إليه سبحانه وتعالى ولا ليس لغيره، ولكن أيضا ليس فيها معنى الاختيار أو معنى الإكراه، الرجوع بصورة عامة. فالفرق في المعنى بين القراءتين. ثم إليه أيضا أن القصر فيه فائدة أخرى، وهو أن المشركين الذين ينكرون البعث كانوا يقولون للمسلمين إن كان هناك بعث وجزاء فإن آلهتنا ستحمينا في ذلك اليوم وتنصرنا. ثم إليه ترجعون في تيئيس لهم من هذا الوهم، لا إلى آلهتكم تحميكم ولا تنصركم ولا أحد يشفع لكم، إن الحكم إلا لله، الأمر يومئذ لله. فإذا الآية ثم إليه ترجعون فهي إثبات ليوم الحساب والجزاء ويوم القيامة، وأيضا فيه تيئيس للمشركين الذين يدعون ويقولون للمسلمين إن كان ما تقولون أن هناك بعث فنحن مطمئنون لأن آلهتنا ستحمينا وتنصرنا في ذلك الوقت. فكانت هذه الآية فيها تيئيس لهم من ذلك، ليس هناك من يشفع لكم في ذلك اليوم، وليس هناك من ينصركم ولا من يحميكم. ثم إليه ترجعون. بعضهم من علماء الوقف يقرأ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم، يقف على يميتكم ثم يستأنف ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا الوقف منسوب إلى أحد علماء الوقف وهو أبو حاتم. والشيخ الهمطي رحمه الله متبع هذا الطريقة، وهو أنه يقف على ثم يميتكم. وقالوا إن هذا الوقف تام. حقيقة هو لابد الوقف التام له معنى وله شروط وله كيفية معينة، لأن الوقف في كافي وفي حسن وفي تام وفي ضعيف إلى آخره، موجود في علم الوقف والابتداء تقسيمات الوقوف. أقواه الوقف التام اللي نعرفه أن الوقت التام هو الوقف الذي ينتهي به كلام، والكلام الذي يأتي بعده يكون مستأنفا في موضوع جديد آخر لا علاقة له بالسابق. فما يأتي بعد الوقف التام يكون مستأنفا في المعنى ومقطوعا أيضا عن الآية السابقة من حيث الإعراب. هذا التام، وأكثر ما يقع في على رؤوس الآية ومثلنا به سابقا، فمثلا في أوائل سورة البقرة جاء صفات المؤمنين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى آخره، وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون انتهت الآية وهو وقف تام. لماذا؟ لأنها ختمت الكلام على فئة المؤمنين. جاءت الآية التي بعدها بكلام جديد، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هل لها علاقة بالآيات السابقة؟ لا علاقة لها في مناسبة، لكن من حيث المعنى معنى جديد. صفات المؤمنين انتهت عندها وأولئك هم المفلحون. جاء بعد ذلك كلام مقطوع الصلة من حيث الإعراب بما قبله، ومقطعوا صلة لأن يتكلموا على الكافرين. والآيات السابقة على المؤمنين، هذه سماها وقفا تاما. أيضا مر بنا قريبا ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، هذا وقف تام، لأن ما بعده إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، هذا كلام جديد. ومقطوع صلة الإعرابية مما قعنا مما قبله، وحيث المعنى. وقلنا حتى في بالنسبة المناسبة بعض المفسرين قالوا لا مناسبة، هذا أمر جديد ولا موضوع. إذن الوقف التام له مفهوم، أنه لاحظ هنا ليس هناك وقف تام لأن الآيات مترابطة، ثم تفيد العطف، والعطف لا يفصل عن المعطوف عليه. العطف مثل الصفة والموصوف، ومثل الخبر والابتداء، ومثل الجواب والشرط. أنا كيف تفصل؟ أولا ليس في، وقلنا الأغلب أن يكون الوقف التام في رؤوس الآية. ثم أيضا الموضوع واحد، إنما هناك مراحل، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تفصل هذه المراحل كلها متلاحقة؟ يعني ليس، يعني لا أرى أي معنى للمعنى التام هنا، يعني لأن كل المعاطف يتبع بعضها بعضا، وكلها متناسقة ومتسلسلة حتى من ناحية العقلية. كنتم في عدم فأحياكم، وبعدما تقضون أجلكم في الدنيا تميتكم، ثم بعد ذلك يحييكم يوم القيامة. إذن الأمور مترتبة متسلسلة. من أين جاء الوقف التام؟ الحقيقة ريت أن الإمام الداني عنده كتاب جليل في الوقف والابتداء، المكتفى في الوقف والابتداء، انتقد هذا. أذكر انتقد هذا الوقف وقال لا علاقة له بالوقف التام، وهذه كلها معاطيف بعضها على بعض، وأن الكلام كله متسلسل وتواصل. ومن أراد التوسع يرجع لهذا الكتاب ويجد فيه هذه الملاحظة. ورضي الله عنه جميعا ورحمهم. المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. ليبيانا ديما معنا.